إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. النهاردة هنستكمل كلامنا عن السير العالم العالمي مجدي يعقوب. قام بأكثر عمليات زرع القلب تعقيدا، له العديد من العمليات المعقدة المسجلة باسمه، مثل جراحة الدومينو اللي بتتضمن زراعة قلب ورئتين في مريض يعاني من فشل الرئة. في الوقت نفسه يأخذ القلب السليم من المريض ليزرع في مريض آخر. تم تحت إشرافه تطوير صمام قلب من الخلايا الجذعية، أملا في التوصل إلى زراعة قلب كامل في القريب العاجل. تمكن من التوصل إلى أسلوب يستبدل الصمام الأورطي بالشريان الرئوي، ويظل مركزه في الصعيد واحة ومقصدا للمرضى الفقراء والأغنياء. نال السير مجدي يعقوب العديد من التكريمات المدنية، مثل لقب فارس في 91، ووسام دولة باكستان، ووسام الجمهورية اللبنانية، ووسام مدينة بارما، ووسام مدينة أسنا، وجائزة راي فيش من معهد القلب في تكساس للإنجاز العلمي في أمراض القلب والأوعية الدموية في 1998، وجائزة الإنجاز المتميز في 99، وجائزة جولدن هيبوكريتس الدولية للتميز في جراحة القلب في 2003، وجائزة الجمعية الدولية لجراحة القلب وزرع الرئة في 2004، والميدالية الذهبية من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في 2006، وجائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية الإنسانية في نفس العام، ووسام الاستحقاق من رئيس الأكاديمية الدولية لعلوم القلب والأوعية الدموية في 2007، وقلادة النيل العظمى للعلوم والإنسانية في 2011، وغيرها من الجوائز. كرمه كمان رئيس دولة الإمارات، وكذلك رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوشاح العمل الإنساني تقديرا لجهوده في مركز أسوان للقلب. لم يتخلى مجدي يعقوب يوما واحدا عن وطنه، بل هو في فكره دائما، فهو رئيس مؤسسة مجدي يعقوب العالمية للقلب، كما أسس مركز أسوان للقلب، ولا يكل في سعيه الدائم لعلاج وإنقاذ قلوب المصريين. من أجمل ما صرح به السير مجدي يعقوب إن أهم وسام بالنسبة لي أن يرى المرضى يتحسنون، فالأوسمة لا تعطي شيئا للعلم أو الإنسان، ولكن الذي يمنحني السعادة الداخلية هو الوصول إلى اكتشاف جديد يؤثر في الناس ويطبق على الملايين منهم. هو الذي قال أيضا أنه سافر إلى جميع أنحاء العالم، إلا أنه فضل الرجوع إلى محافظة أسوان وإقامة مركز القلب بها، لافتا إلى أنه ظل لمدة سنة كاملة أثناء دراسته في الابتدائية داخل المحافظة، وده سر انجذابه إلى هذه المحافظة الفريدة. في نهاية الحلقة أشكركم أعزائي المستمعين، ونلتقي غدا في حلقة جديدة مع شخصيات أحببناها. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.